أحسن الله إليكم. يقول السائل: حجيت مع أمي السنة الماضية بتصريح حج، وهذه السنة أريد أن أحج مع أختي ولكن بدون تصريح، لأني في السنة الماضية أخذت التصريح، فهل علي شيء في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الجواب: راجع الجهة التي تصدر التصاريح، ما تراجع، ما تسأل، راجع الجهة، قل لهم إن هذه أختي ما حجت فرضها وأريد أن أكون محرما لها، وليس لها محرم إذا كان ما لها محرم، فخذ منهم الإذن. نعم.